بعض الناس يأتي بعض أبواب الربا في ويخرجه في صورة بيع، ويحدث يعني يحدث فيه شيء من التحايل كي يعني يبيح في زعمه، ويظن أنه بهذا قد أباحه. وهذه أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مصيبة عظمى وكبيرة جدا، أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم حين لعن اليهود أنهم لما حرمت عليهم الشحوم جملوها وذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها. والحديث إذا تبايعتم بالعينة وخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فبين صلى الله عليه وسلم بيع اسم بيع العينة، وهو نوع من الربا ولكن يخرج في صورة بيع وشراء، وهو نفس علة الربا. ففي استحلال لما حرم الله عز وجل، وهذا أخطر من الربا المباشر، لأن الربا المعروف الذي حرمه الله الكل يعني لا أحد يجادل فيه، وأما هذا العينة أو ما يسمى بالتورق وهو شبيه هو نوع من العينة أيضا وغير ذلك من أنواع البيوع، هذه كثرت جدا الآن. لذلك كان الذل الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. فالشرع أباح البيع والشراء كما ذكرنا، وحرم بيوعا، وهذا التحريم إما كما ذكر شيخ الإسلام تيمية إما من جهة الربا أو من جهة الميسر أو من جهة الطريق إلى ذلك والوسيلة إلى ذلك. لذلك معظم البيوع المحرمة لا تكاد تخرج عن هذا الأمر، إما ربا وإما ميسر وغرر. والعينة مختلفة عن الربا في الصورة. شوفنا الآن هي شكلها يعني ربا. الآن مثلا أنا أبيع سيارة مثلا لشخص. بدأنا في الحظ. أبيع سيارة مثلا لشخص بمثلا 90 ليرة على سبيل المثال 90 ألف. فأرد أن أشتريها من عنده. أشتريها من عنده ب طبعا أبيع حلا بآجل 90 ألف آجل، أشتريها منه 80 ألف. الآن هو راح يسددني 90. هذه هي العينة. أما التورق شفنا في شخص ثالث. وإيش فرق الشخص الثالث ولا شخص عاشر؟ نفس الحالة بالضبط، هي المقصود هو الحصول على المال بدين وبسعر أكثر وعلى لأجل الأجل، وأنت تأخذ هذه يعني تأخذ سعر أكثر ويكتب عليك هذا، ثم تعطيه شيء مقابل هذا، هو يكون قد خسر من جهة ما يتعلق بالوقت، ويكون ربح من جهة ما يتعلق بإيش بالزيادة التي زدتها. نفس العلة تماما في العينة. ذلك يقول شيخ الإسلام تيمية في التورق هو عينة، لأن اختلاف الشخص لا يهم في هذا ولا يؤثر في الموضوع بشيء. شوف المشترك بينهما أنه لا حدث له في السيارة، هو الحصول على المال، هي قرض وبأجل وتؤديه بمبلغ أكثر، تأخذ شيء أقل وتعطي أكثر. نفس فهو نعم مثل ما قال الشيخ أبو بكر هي العامل المشترك في بينهم هي الحصول على المال. يعني أنت لا تريد السلعة، السلعة هذه لعبة علشان تحصل على المال. لو كان هو يريدها حقيقة ما يدخل، لا ولو صرت تورقها كان يكون مباحا. صح، اشترى سيارة بسعر غالي ثم ما عجبته وكان يريدها ما عجبته مباحا برخص ليخلص منها، أو حصل له طارئ أو حصل له كذا، لكن المهم هو قصد السلعة، فإذا قصدها حل له هذا. الحمد لله ما في كثير عذريين، المال كله عندهم. الكلام معاملات في هذه كثيرة. نعم يوم احنا نقول ان الاحسن في البيت باحة، يعني كل بيوت جائز إلا كورة لدينا عنها شائع وكسر، يعني حسب على المال اللي يتقصر. نعم هو يريد أن يأخذ المال المشكلة أنه يحصل على المال بطريق يعني نفس علة الربا الحصول على المال، ما يعني البائع والمشتري هو لما قصد الذي أباحه الله سبحانه وتعالى من البيع أباح ذلك لحاجة الناس، لأن هذا يحتاج للسلعة ويدفع مقابلها مال، أما هذا مال مقابل مال. بمعنى الآن لو أن رجلا تاجرا أراد أن يبيع ويشتري، الأصل أن يشتري السلعة برخص ويبيعها أغلى حتى يربح، أو يشتريها رخيصة يشتريها غالية ويبيعها برخص. لو فعل هذا الإنسان الآن صاحب دكان يشتري غالي ويبيع رخيص، يشتري غالي ويبيع رخيص، هذا عاقل أو مجنون؟ لا لا، أنا أتكلم الآن في لو فعل هذا الرجل. فمعظم السجون الآن مليئة بالناس بسبب هذا، فالشارع ينظر لمآلات الأمور، ماذا سيترتب على هذا؟ لو فتحنا هذا الباب ماذا يترتب؟ يترتب عليه أنه يجمع مال بهذه الطريقة ويظل عليه ديون تتراكم عليه ثم نهايته السجن. هذه نهى عنها. كيف ما نهى؟ لا لا، هو كيف ما هو نفس الشخص الذي فعل هذا هو مرابي، هو ماله، ما هو لم يأخذ من أحد ويربح عليه، يعني كيف؟ هو الآن هذا الرجل، هذا الرجل الذي قصد المال هو هذا مرابي، يعني هو ربا من جهة واحدة من طرف واحد، العين من طرفين، هذا من طرف واحد. ربا من طرفين، أما هنا كيف يكون من طرف واحد هو المهم؟ لا مو شرط من طرفين. الآن الربا، الربا إما من طرفين وإما من طرف واحد. الآن الرجل هذا هو الذي قصد المال وأخذه بهذه الطريقة التي هي في الحقيقة لم يعني لما أباح الله عز وجل البيع أباح البيع لأجل مصالح العباد، لأجل ما يتعلق بمصالحهم. فأنت الآن عندك مشكلتين في هذه في هذا الموضوع، في هذه المسألة. المشكلة الأولى متعلقة بالمعاملة، أنها لا فرق بينها وبين العينة إلا في اختلاف الشخص، وهذا لا يؤثر في الشرع بشيء أبدا، ليس له، لا لأنك حققت نفس الهدف المقصود. فالأعمال بمقاصدها، الأعمال بمقاصدها، فنفس القصد أن يحصل المال بهذه الطريقة هذا موجود هنا. المشكلة الثانية أنك ما حليت مشكلات الشخص، وهو أنه ازداد دينا. هذا لو أننا أجزنا بيع التقسيط أو بيع بأجل، هذا مع يعني إجازتنا، لو أجزنا بيع التقسيط وبيع الأجل فنقول هذا الرجل ازداد سوءا وازداد حالا. لكنه لو أراد كما فعل عبد الرحمن بن عوف يذهب إلى السوق يشتغل شيء، يعمل عامل عند أحد، يجيب دراهمين، يشتري شيء يبيعه، يشتري شيء يبيعه، يزيد يزيد يزيد إلى ما شاء الله، حتى جاب ذهب وزوج الرجال في أيام. لكن الذي يحدث في هذه، لا، الرجل هذا يزداد حاله سوءا، ونهاية هذا السجن، كما هو الواقع اليوم. السجون مليئة، يعني إن لم يكن نفرض هذه ما في، ما هي لعينة ولا محرمة ولا في أحد قد بها، مآلات الحكم لا بد تنظر إليه. أنا ما أختلف معك على هذا الشيء، أنا كلامي فقط على أين الربا في التورق، من المرابي، من الذي أخذ المال، الذي أخذ المال كيف يكون شخص نفسه مرابي؟ ما يصح، يعني لعن الله الربا أكله ومثله، يعني في، طيب وإذا ما كان في شهود؟ مسألة السجون، يعني كثير من الناس يأخذ قرض من شركة أو من إنسان أو كذا ثم لا يسدهم، فيعني يصل إلى السجن، لكن هذا لا يمنع القرض. لا لا لا لا، هذا موضوع آخر. الموضوع إنه واحد أعسر، واحد كذا، هذه واحد بعد واحد، يعني أقصد مسائل نادرة، هذه ما هي الأصل في الناس هذا. لكن هنا هذا يقينا تتراكم عليه ديون، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الربا تماما، فمآله إلى قل، لابد أن يذهب، يعني يحجر عليه وبيوته كلها تباع عليه وسيارات كلها. هذا الذي يحدث في الربا تماما يحدث في مثل هذا الرجل. ثم هي المسألة كلها تخريج ربا في صورة بيع وشراء، هذه العينة هكذا والتورق كذلك. لكن كل ما هو يعني الفرق الذي بينهما ان يرجع نفس الشخص او يكون مع شخص اخر. نفس الشخص صفه فيه مرابي، صفه واحد ياخذ حاجه الانسان، ياخذ منه بنقدا وياخذ منه بيدين، فيزداد هو جالس في ارضه ما عم شيء حبيبا نقله. اما في التورق اختلف المرابي، ما يضر الشخص الاخر، يعني هذا لا يؤثر في الحكم الشرعي وجود الشخص الآخر أو شخصين أو عشرة. انتبه، يعني نفرض أنه هذا يعني باع وصار بين ثلاثة، نفس الشيء، يعني كانوا ثلاثة شركاء. شيخنا في شبهة أو شيء، يعني قالوا نبه عليه الأخ، يعني يرى أنه الربا لابد أن يكون فيه زيادة في مال إنسان ما، أن الربا يعني لغة هو الزيادة، أنه هناك أنواع من الربا، ربا نفسية ما في زيادة، يعني لو أعطى الآن مثلا دولار وغدا أعطى مقابل الليرة ما اختلف السعر أبدا، فهذا ربا، مع أنه ما زاد شيء، ما في أي، لا أحد ربح ولا أحد خسر. لكن مجرد تأجيل سمي ربا. يعني المصطلح الشرعي كلمة الربا في المصطلح اللغوي انه في زياده لازم يكون في زياده. ربا غير الربا في التورع يعني من الذي يعني رابا يعني اخذ مال وتضرر يعني. هو الرجل هذا الذي اشترى سياره بسعر الأعمال بالمقاصد هذه إخوان انتبهوا لها جدي مهمة جدا في هذا الباب يعني في هذا مقصده مقصد الحصول على المال ليس مقصده الشراء ولكن اتخذ البيع والشراء وسيلة هذه التحايل. لذلك سيأتي معنا في صحيح البخاري باب كتاب كامل اسمه كتاب الحيل أول ما بدأ به بإيش إنما الأعمال بالنيات. فالمقاصد في هذا المقصد من هذا هو الحصول على المال يأخذ مال أقل طيب ويؤدي مال أكثر أدى لهذا العشر عشرين ما هو المشكلة أدى لمن هذا يصبح ربا بهذا فلأنه مقصده الحصول على هذا المال هذا المقصود. نعم تفضل. خلصنا الربا هذا جاء في حديث نبوي النبي صلى الله عليه وسلم قال جميع الدراهم ثم ابتع بالدراهم جميلا يعني أرشد النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة تخلص من الربا بطريقة الشرعية. فالآن هذا التورع وجد الشخص الثاني هذا لكي يتخلص من الربا والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى هذا كان هذا في ربا الفضل يعني ربا نسيئة هو أقل من ذلك. ما فهمت يعني ايش الاشكال في موضوعنا لانه هي الربا له صور كثيره يعني الصور التي ذكرت يتعلق بالتمر هذا نوع من انواع الربا وله صورته في قضيه التخلص وكذا فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون هذا في يعني في نوعيات في بعض انواع من انواع الربا لكن في اشياء ما لك فيها تخلص الا التوبه الى الله التوبه لله عز وجل فيها فليس هذا بحثنا في كيف يتخلص الاشكال. ولذلك نفس حقيقه التورق لما يقصد السلعه خلاص نقول له طيب جيب حبي يبيعها الان بعها لاي احد بسعر مرتفع قل ما في إشكال عندك ليش لأنه قصد شراء السلعة للسلعة فمقصده طيب فما دام مقصده طيب ما أخذ القصد المرابي الذي يريد أن يحصل على المال بهذه الطريقة. فأنا يعني المسألة بالنسبة لي أنا أراها واضحة جدا. الشيخ لو ما فرق السعر يأخذ برخص في أجل يقصه ويبيع نقدي وهو مع الايام يسدد لانه هو اصلا تاجر يعني صاحب محل او كذا فياخذ بضاعه من تجار اخرين كبار بالتقسيط ويبيع نقدي للناس ويوفي شيء فهذه المعامله هو اصلا تاجر يعني ليس التاجر قصده المال. لا هو قصده التجاره ويبيع السلعه والربح فيها ولا لا؟ ايوه فهو في حقيقه الامر قصد من لما اشترى هذه البضاعه قصد يعني اشتراها بسعر حتى لو بأجل بسعر رخيص وبيعها بسعر أغلى على أساس أنه يربح ولا لا؟ فهذا التاجر هو هذه تجارة عادية لكن حتى باع أغلى مما اشترى. أيوة لما هذا لا هو أخذ مثل ما يحدث الآن يذهب البنك يسجل سيارة بمئة ألف عليه وينزل السوق مباشرة يروح يبيعها 80,000 70,000 نقدية هذه تقسيط ويبدأ إيش بالتقسيط ويأخذ يروح بنك آخر أو مكان آخر يشتري بيت وعلى هذا الحال هذا بمية هذه بخمسمية هذه بكذا ويجمع فلوس ويسدد يكون عليه ديون يسدد فلا يقدر السداد. فيا اخوان هذا لابد ان ننظر للرحمه بالخلق هذا رحمه به لما نمنعه من هذا ناخذ على يديه لانه النفس لا تشبع من المال منهمان لا يشبعان فطالب الدنيا هذا قاعد يشوف مال عنده قاعد يجيه بسهوله جدا ياخذ مثل بالضبط لما تيجي انت تعطيه تقول له تاجر معك ياخذ مالك ويروح ايش يعني يعبث به يمين وشمال وكذا بعدين يقول له التجارة خسرت. نفس المعاني في النهاية تجد إيش المشاكل تكاثرت جدا والحقوق هذا له هذا له هذا له هذا له. أيضا الذي يحدث الآن اشتري بيت بهذه الطريقة ثم بيت آخر ثم سيارة ثم سيارة أخرى ثم سيارة ثالثة ويجمع في مال والديون. طيب وين هيسدد هذا؟ هو ما بيعمل. أنت ما ربحته ما أعنته على تجارة أنت عند الشيطان عليه فتحت له باب أن يأخذ الأموال ويبدد فيها أموال الناس. فهذه البنوك أو هذه أو هؤلاء الأشخاص اللي أخذ منهم لا كيف يسدد لهم؟ يلا أعطيني كيف يسدد لهم؟ هو يأخذ المال هذا ويعبث به ويكون عليه ديون فرحان إنه إيش إنه أقساط يسيرة. بعد خلصت الأقساط خلص المال هذا الذي أخذه هو القليل وأنفق منه على نفسه وكذا. يعني إذا كان أخذ السيارة اللي باعها ب70 وهو اشتراها ب100 صار عليه 30,000 زيادة. المال هذا 70 صرف له منه 20-30,000 عليه وعلى عياله وذهب مع أصحابه هنا ومع كذا فيصبح 70 هذه تصبح 50-40. هب أنه كل سنة كل شهر بيسدد يبقى عليه 50 الآن باقية من وين يسددها هذه؟ وهكذا في غيرها وغيرها وغيرها فتصبح ملايين عليه ما عنده إلا. فأنت بترحمه وبترحم التجار اللي أعطوه بسد هذا الباب وتفتح له باب طيب جدا من إيش إنه يذهب ويتاجر تجارة حلال بعيد عن هذا الباب. فمآلات هذا ومقاصده كلها سيئة ويعني كل ما ترتب عليها فهو دمار له والمجتمع. تخيل هذا لو اشتهر في الأمة في بعض الدول انظر الأمور بنظرة بعيدة جدا يا أخوان. تعرفون أن اليهود الآن يشترون دول كاملة بسبب هذا؟ دول كاملة يشترونها يعني يفتحون بنوك في كذا فيفتح لك أنت خذ سيارة وأنت كذا وأنت كذا أموالك كلها يأخذها بعد ذلك يأخذها عنده. فخذ دولة كاملة بأموالها بكذا ودول أيضا تفعل هذا. انتبهت يعني أضرار هذا القول ماذا يترتب عليه؟ ترتب عليه أن يلتهم اليهود دولة كاملة يجعلهم كلهم غرقى في منتهى الذل. يبيع بيتك ويبيع سيارتك ويبيع حياتك كلها تبيعها وتقعد في الشارع لأنه عنده مال يعطيك وفرحان أنت أن هذا يعطيك مال. فهمت؟ فهذه مسائل مترتب عليها يعني انظر مسألة ما هو انه واحد يشتري سيارة لا تنظر نظرة بعيدة جدا. اي مسألة في المعاملات بالذات تريد تعرف حكمها الشرعي تعرف المنظار هذا المكبر كبرها وسعها لأوسع نطاق وضيقها تتضح لك تعرف مآلاتها وتعرف مشاكلها وما يترتب عليها. اذا ما فعلت هذا يعني تكون يعني لست فقيها. لا يمكن تكون فقيه إلا بهذه الطريقة في المسائل النوازل والأمور التي لم يتكلم فيها العلماء. كيف تعرف؟ نعم عندك أدلة شرعية. أدلة شرعية لماذا؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا؟ لأنه تأخذ مال قليل نعم قليل وتؤديه كثيرا صح ولا لا؟ فيغرق الرجل في الديون بهذا. طيب انظر لهذه العينة تجد نفس الشيء، للتورق تجد نفس الشيء. فعلتها واحدة ومقاصدها واحدة. وأما مسألة الدول هذه فمسألة خطيرة جدا جدا، يجب الناس يحذروا من الربا بسبب هذا الأمر. معظم بنوك تجد في بلاد البنك الأمريكي كذا السعودي، البنك البريطاني السعودي، البنك الفرنسي السعودي، البنك بنوك أوروبا كلها وهي كلهم يهود بلعوا أدوار راتب ناس يأخذون 30 و40 و50 ألف ريال شهريا وأكثر من ذلك طبعا بكثير يوجد، لكن رواتب كلها سداد للبنك، ويطلع مديون بعد 15 يوم من الشهر يقترض 50 ألف ريال وعنده إيش زوجة 3-4 عيال ولا كذا، من وين؟ هو بسبب هذا أنت بعث إيش الأستاذ يفعل؟ يشتري السيارة بنفس الطريقة، طيب ليحصل على المال، يأخذ المال هذا وين يروح؟ في الصيف كذا، واخذ عياله طالع على تركيا، رايح على كذا، رايح يتنزل. فهذه بقية ديون عليه. السنة اللي بعدها نفس الشيء، دخل في يعني عرس ولده ما أدري إيش، فعل نفس الشيء، فتكون ديون تحصل في النهاية 30 ألف هذه ما عنده منها 5000 3000 2000 له لعياله، والباقي كله راح في البنوك. قاعدين يأخذوا أموال المسلمين يلهفوها ويحوزونها الكفار بدون أن يشعر أحد بهذا. فلابد أن ينتبه لخطورة الأمر. بارك الله فيكم.